هي جارية حبشية رفعها حسن إسلامها إلى مصاف الصحابيات الجليلات في صدر الإسلام. عرفت النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنته طفلا بعدما فقد الأم، حتى قال عنها عليه الصلاة والسلام: هذه بقية أهل بيتي. وكانت من أوائل المصدقين به والمستجيبين لدعوته عندما بعث بالرسالة الحق، وقد بشرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة عندما قال لأصحابه: من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن. اسمها بركة بنت ثعلبة بن عمرو. كانت ضمن ما خلفه عبد الله بن عبد المطلب لابنه محمد صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله قد توفي في أثناء رحلته إلى الشام، تاركا زوجته آمنة بنت وهب حاملا. وولدت آمنة محمدا صلى الله عليه وسلم، فكانت بركة أول من استقبله واحتضنه، حتى أرسلته أمه مسترضعا في بني سعد لدى حليمة السعدية. وحين عاد عليه الصلاة والسلام لازمته حاضنته بركة لا تفارقه، حتى إذا خرجت آمنة لزيارة قبر زوجها في يثرب كعادتها كل عام، أخذت معها طفلها وحاضنته بركة تقوم على رعايته. وعندما بلغ محمد صلى الله عليه وسلم 6 من العمر فجع بفقد أمه آمنة التي توفيت أثناء إحدى زياراتها إلى يثرب، ودفنت في الأبواء قرب تلك المدينة التي ستغدو بعد عقود وأعوام معقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس: كان صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب، فلما بلغ 6 من العمر خرجت إلى أخواله بني عدي بن النجار تزورهم به، ومعه أم أيمن رضي الله عنها تحتضنه وهم على بعيرين، فنزلت في دار النابغة فأقامت به عندهم شهرا. وماتت آمنة ففقد صلى الله عليه وسلم أمه بعد أن فقد أباه من قبل، وعادت به بركة أو أم أيمن إلى مكة المكرمة، وعاشت معه في بيت جده عبد المطلب ترعى شؤونه وتكون على خدمته حتى كبر صلى الله عليه وسلم، فكانت له نعم الأم بعد أمه، حتى قال فيها عليه الصلاة والسلام: أم أيمن أمي بعد أمي. وبسبب شدة ملازمتها له وقيامها على شؤونه، فقد وقفت أم أيمن على كثير من الأحداث التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في طفولته ويفاعته، وقد روت لنا الكثير من الأحاديث والأخبار عن حال النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، فقالت: كنت أحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم فغفلت عنه يوما، فلم أدري إلا بعبد المطلب قائما على رأسي يقول: يا بركة. قلت: لبيك. قال: أتدرين أين وجدت ابني؟ قلت: لا أدري. قال: وجدته مع غلمان قريبا من السدرة، لا تغفلي عنه، فإن أهل الكتاب يزعمون أنه نبي هذه الأمة وأنا لا آمنهم عليه. وروت أم أيمن أيضا فقالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شكى جوعا ولا عطشا، لا في كبره ولا في صغره، وكان يغدو إذا أصبح فيشرب من ماء زمزم شربة، فربما عرضنا عليه الغداء فيقول: أنا شبعان. ومن أجمل ما روته أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخبار النبي الكريم قبل البعثة مما جاء في كتب السيرة، حيث قالت: كان ببوانة صنم تحضره قريش وتعظمه، تنسك له النسائك ويحلقون رؤوسهم عنده، ويعكفون عنده يوما إلى الليل يوما في السنة، وكان أبو طالب يحضره مع قومه، وكان يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحضر ذلك العيد فيأبى، حتى رأيت أبا طالب غضب عليه، ورأيت عماته غضبن عليه يومئذ أشد الغضب، وجعلن يقولن: إنا نخاف عليك مما تصنع من اجتناب آلهتنا، وجعلن يقولن: ما تريد يا محمد أن تحضر لقومك عيدا ولا تكثر لهم جمعا، فما زالوا به حتى ذهب فغاب عنهم ما شاء الله، ثم رجع إلينا مرعوبا فزعا. فقالت عماته: ما دهاك يا محمد؟ قال: إني خشيت أن يكون بي لمم. فقلن: ما كان الله ليبتليك بالشيطان، وفيك من خصال الخير ما فيك، فما الذي رأيت؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني كلما دنوت من صنم منها تمثل لي رجل أبيض طويل يصيح بي: وراءك يا محمد، لا تمسه. تقول أم أيمن: فما عاد إلى عيد لهم حتى تنبأ. بقيت أم أيمن في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تزوج من السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، حيث أعتق أم أيمن تقديرا لها وعرفانا بجميلها، وقد تزوجت أم أيمن في الجاهلية من الخزرجي عبيد بن زيد من بني الحارث، وولدت له أيمن، وبه كانت تكنى، وربما تزوجت به أثناء زيارة من زياراتها ليثرب. وقيل إنه نزل مكة وأقام بها، وتزوج أثناء ذلك من أم أيمن، ثم انتقلت معه إلى يثرب وولدت له ولدهما أيمن. فلما مات عنها رجعت إلى مكة، وكان ابنها أيمن رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام، فقد أسلم سريعا وصحب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة، كما صحبته أم أيمن حتى بعد عتقه لها، فقد كان يناديها يا أماه، ولطالما أشار إليها فقال هذه بقية أهل بيتي. وقد أراد صلى الله عليه وسلم أن يكرمها بزوج بعد فقد زوجها، فقال لمن حوله من الصحابة من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن. فأسرع زيد بن حارثة مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام بالتلبية، وتزوج من أم أيمن وكانت تكبره بأعوام، وقد ولدت له في السنة السادسة للبعثة ولده أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان بمنزلة الحسن والحسين عنده. وقد تضاربت الآراء في هجرة أم أيمن إلى الحبشة، فذكرت بعض كتب السيرة أنها كانت في طليعة المهاجرين، إلا أن هجرتها إلى المدينة المنورة كانت مشهودة، حيث روت أم أيمن تلك الكرامة التي أكرمها بها الله تعالى جزاء لصبرها واحتسابها في سبيله. فقد كانت في هذه الرحلة وحيدة وليس معها إلا ولدها أسامة، وكان في السابعة من العمر تقريبا، وفي ذلك الطريق الشاق والطويل اشتد بها العطش ونفد ما معها من الماء، وأشرفت على الهلاك وكانت صائمة، وتروي ما جرى لها بعد ذلك، فتقول رضي الله عنها فلما غابت الشمس إذ أنا بإناء معلق عند رأسي تدلى من السماء برشاء أبيض أي حبل، فأخذته وشربت منه حتى رويت. وكانت تقول بعد إذن ما أصابني بعد ذلك عطش، ولقد تعرضت للعطش بالصوم في الهواجر فما عطشت بعد تلك الشربة، وإني كنت أصوم في اليوم الحار فما أعطش. وعاشت أم أيمن في المدينة المنورة التي طالما زارتها من قبل لتشهد فيها رسالة الإسلام تسطع وتشع، والطفل الذي كانت تصحبه إلى ديار أخواله من بني نجار قد غدا سيد المدينة ونبي الأمة. وكانت أم أيمن رضي الله عنها قريبة من بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، شهدت أحزانه وأفراحه، وكان صلى الله عليه وسلم يحسن معاملتها ويقدر مكانتها. وقد روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت: شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وأم أيمن عنده، فقالت: يا رسول الله اسقني. فقلت لها: ألي رسول الله تقولين هذا؟ فقالت: ما خدمته أكثر. فقال النبي: صدقت أم أيمن، وسقاها بيده الكريمة. وكان صلى الله عليه وسلم يمازحها حتى تسعد ويسر قلبها. وقد جاءت إليه مرة وقد أزمعت السفر، فطلبت منه ركوبة وقالت: احملني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مازحا: أحملك على ولد الناقة. فظنت أم أيمن أنه يريد أن يحملها على فصيل من ولد الناقة، فقالت: يا رسول الله لا يطيقني ولا أريده. فقال: لا أحملك إلا على ولد الناقة. وكان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، فالإبل كلها ولد الناقة. وكان في لسان أم أيمن عسرة، فإذا سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلام عليكم، فأبدلت العين همزة. فرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول: السلام فقط. وفي حنين كانت بالقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم مع ولديها، وكانت تدعو للمسلمين بالنصر والثبات، ولكنها قالت: ثبت الله أقدامكم، بالسين لا بالثاء، ومعناها قطع الله أقدامكم. فقال لها صلى الله عليه وسلم وهو في حمأة المعركة: اسكتي يا أم أيمن، فإنك عسراء اللسان. ولم يكن دور أم أيمن وحضورها في المعارك بأقل من دورها وحضورها في البيت النبوي، فقد شهدت مع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وخرجت في سبيل الله تسقي العطش وتداوي الجرحى، بل تفوقت على كثير ممن ولوا مدبرين. وكانت رضي الله عنها تحفي التراب كلما مر بها فار وتقول له: هاك المغزل فاغزل به وهلم سيفك. وفي معركة خيبر كانت أم أيمن رضي الله عنها ضمن النساء اللائي صحبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما كتب الله النصر للمسلمين أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم من الفيء، وقسم لابنها أسامة 200 وسق وخمسين تمرا وأربعين وسقا من القمح. وقد عرف عن أم أيمن رضي الله عنها عنفوانها الغاضب الذي ينبذ الجبن والتخاذل، ولهذا عنفت ابنها أيمن رضي الله عنه واتهمته بالجبن حين تخلف عن معركة خيبر. لكن أيمن رضي الله عنه آلمه لوم وتقريع أمه، فهو لم يتخلف عن جبن، بل بسبب مرض مهره الذي شرب ماء الشعير المخمر. وقد دافع حسان بن ثابت عن أيمن رضي الله عنه بشعره فقال: على حين أن قالت لأيمن أمه: جبنت ولم تشهد فوارس خيبر، وأيمن لم يجبن ولكن مهره، أضر به شرب المديد المخمر، ولولا الذي كان من شأن مهره لقاتل فيهم فارسا غير أعسر. وقد ظلت أم أيمن رضي الله عنها تعلي من همم أولادها وتكبر فيهم قيم المروءة والشجاعة، حتى جاءها نبأ استشهاد ابنها أيمن رضي الله عنه الذي كان ممن ثبت حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وقاتل دونه حتى قتل شهيدا. أما زوجها زيد بن حارثة فقد استشهد في السنة الثامنة للهجرة على رأس جيش بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشام. وفي السنة العاشرة للهجرة عد عليه الصلاة والسلام جيشا آخر لمحاربة الروم في مؤتة، وأمر على الجيش ابنها أسامة بن زيد رضي الله عنه الذي كان دون العشرين من العمر، ومرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء المسلمون وعلى رأسهم أسامة رضي الله عنه يودعون رسول الله. وتدخلت أم أيمن رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله، لو تركت أسامة في معسكره حتى تتماثل للشفاء، فإن أسامة إن خرج على حالته هذه لم ينتفع بنفسه. فقال صلى الله عليه وسلم: أنفذوا بعث أسامة. ولحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، وتولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة، وصمم على تنفيذ أمر رسول الله بإنفاذ الجيش إلى الشام، وأبقى على رأسه أسامة بن زيد رضي الله عنه رغم اعتراض بعض الصحابة. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، فبكته أم أيمن رضي الله عنها بكاء شديدا، فقد بكت نبي الهدى ونور الحق الذي بكاه سائر المسلمين، وبكت الابن الغالي الذي احتضنته طفلا وشهدت زواجه شابا واتبعت رسالته نبيا، وهاجرت في سبيل دعوته مرارا، فكانت حياتها لصيقة بأهم مراحل حياته صلى الله عليه وسلم. وعندما تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة، قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: انطلق بنا نزور أم أيمن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما دخلا عليها بكت، فقال أبو بكر: ما يبكيك يا أم أيمن؟ فما عند الله خير لرسوله؟ فقالت: إني والله لقد علمت أن رسول الله يموت، ولكني أبكي على الوحي إذ انقطع عنا من السماء، فهيجتهما على البكاء. وعاشت أم أيمن خلافة أبي بكر وخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، حتى إذا ما قتل عمر رضي الله عنه وهو يصلي الفجر غيلة وغدرا على يد أبي لؤلؤة المجوسي، قالت قول عاقل مجرب يعرف أقدار الناس ومكانتهم: الآن وهى الإسلام، وما هي إلا أيام حتى توفيت أم أيمن رضي الله عنها في السنة 23 من الهجرة، وقد ناهزت 90 من العمر، ودفنت في مدافن البقيع في المدينة المنورة مع سائر الصحابة والتابعين.